Book 2 49 49 49 Esportes الرياضة الرياضة Você pratica esporte? هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ Sim, eu preciso me exercitar. نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. Eu frequento clube esportivo. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. Nós jogamos bola. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. Às vezes vamos nadar. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. Ou nós vamos andar de bicicleta. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. Na nossa cidade tem estádio. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Também tem piscina com sauna. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. E tem campo de golfe. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. O que tem na televisão? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ No momento há jogo de futebol. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. A equipe alemã joga contra a equipe inglesa. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Quem está ganhando? من سيفوز؟ من سيفوز؟ Não faço ideia. لا أدري. لا أدري. No momento está empatado. حاليا تعادل. حاليا تعادل. O árbitro da Bélgica. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. Agora houve penalty. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. Goal. 1-0. هدف. 1-0. هدف. 1-0.